إذا طعنا في صحابة رسول الله طعنا في رسول الله وطعنا نعم في ديننا وفي عقيدتنا، ما بقلنا الدين ها خلاص، مجموعة من الرعاة مجموعة من السبلة والسخطاء مصيبة. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام إذا ظهر في البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأنا أعطيكم هذه الأدلة لكي تكون سلاحا عندكم للدفاع عن هذا الرائي الطيب الذي تربع في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج من مدرسته. نعم طعن في أبي، طعن في ولدي، طعن فيا الله، لكن تطعن في صحابة رسول الله، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعودكم هذا الحديث، يقول إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما بقى فينا خير. إذا وصلت القضية لصحابة رسول الله، الله رسول الله يقول اذكروا موتاكم بخير، مجرد الموتى فإنهم أفضل لما قدموا. رجل مات وزيك تقول كان يفعلوا يفعلوا، وره مات عمل بقش بعد الموت. إذا كان شيء حسنات تنتفع بها، كان شيء سيئات برسوا، شو نسب راسي شو نسب شو نسب اذكروا موتاكم بخير، ولو فعل ما فعل، كان زاني شاري كان قمار كان شفار كان ما كذا إلى آخره، قال لي كان فهمت صحيحة تو يصحيحة، نبقى يتكسم شيء نبقى شيء. فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيادة وأن لهم حسنات جلسة واحدة مع رسول الله واحدة، نظرة واحدة في رسول الله تمحو لك كل السيئات. يا برد علي بالأدلة الكهيشة فيه نظرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله بأصحابه، هو الذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مدة، لو أنفق أحدهم مدة شعرين مثل جبل أحد، مثل جبل أحد ما بلغ مدة أحد ولا نصيب، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مدة أحد ولا نصيب. حفلة الشعير رجال، وانت تصدق العام في جبل أحد اللي فيه 6 كيلومتر مربع تقريبا، لكن عمل لكن لا أرشي العمل ديال الصحابة. علاش؟ هذا من الله سبحانه وتعالى اختارهم. ايش يقول في الحديث؟ خير الناس، خير الناس منذ خلق الله الناس من آدم الى النفخ في الصور، النخبة الطيبة في البشرية والزبدة في البشرية افضل ما عند الله في البشرية، هم الذين جمعهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجي طعم هؤلاء، قال إذا قيل واحد من السلف قيل له قال يعني إذا سألت اليهود قل لهم من أفضل الناس فيكم؟ يقول أصحاب موسى أفضل الناس فينا وأشرف الناس فينا أصحاب موسى. وإذا سألت النصارى وقلت لهم أفضل الناس فيكم وأشرف الناس فيكم من؟ قالوا أصحاب عيسى. قال وإذا سألت هؤلاء من أشر الناس فيكم؟ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، خبنا وخسرنا. لو تجمعت البشرية كلها وضعت في كفة ثم أبو بكر في كفة لرفع أبو بكر الصديق رضي الله ثاني اثنين إذ هم في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري، قالوا يا رسول الله والله لو نظروا إلى أقدامنا لرأونا. قالوا ما ظنوا كيف اثنين الله ثالثهم، احنا جوج كل تلتين ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه الله يذكره في القرآن لا تحزن ان الله معنا، الله مع ابي بكر مع رسول الله وابي بكر تسبوه ما فيش جبت لعين. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، أيضا هو داخل في قوله سعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يعني أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة في الأولين والآخرين. الكهل هو اللي كيكون عم سيبك الله الشيخ أخر كيكون عم سيدي من 30 إلى 40 أو من 40 إلى 50، هذا كيكون كهل

جاوبتك انت هيك هيك. اعلك اغار يا رسول الله؟ اعلك اغار يا رسول الله؟ اعلك اغار كيف كيف الفرح؟ اعلك اغار يا رسول الله؟ هيك. كل هذا وغيره الكثير ممن مما لا نستحضره الان. ثم عثمان دور عثمان رضي الله عنه، نحن نعتقد ان خلافه عثمان هي ايضا يعني هو الخليفه الثالث باجماع الصحابه رضوان الله عليهم، حتى علي بن ابي طالب بايع عثمان. لم كاين واحد الخلاف، بعض العلماء يقولوا من افضل سلف من افضل وشع، اما كون ابو بكر عمر افضل من علي رضي الله عنه جميعا فهذا لا اشكال فيه بالاجماع. لكن بعض العلماء اختلفوا في تقديم عثمان على علي او تقديم علي على عثمان رضي الله عنه. ولكن علي بن ابي طالب رأى لما راى ان الناس تجمعت على عثمان ما وسعه الا ان بايع عثمان رضي الله عنه. نعم. هنا قضيه، قد يقول قائل عمر رضي الله عنه يقول ان لم استخلف، لانه لما مات او لما ضرب رضي الله عنهم ما ترك خليفه، انما جمع سته من الصحابه وترك لهم الاختيار، انتم اختاروا من يصلح للامه، الامانه في عنقكم سته اليوم. فكان في الاخر الاجماع على عثمان رضي الله عنه، سمت القضيه لعثمان. قال ان لم استخلف، كيف يقولوا لي فعلت هذا؟ قال انا ان لم استخلف، فلم يستخلف من هو افضل مني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان استخلفت فقد استخلف من هو افضل مني وهو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لان ابو بكر الصديق استخلف. لمن استخلف؟ عمر، راى ان لا يصلح للامه الا عمر رضي الله عنه فاستخلف عمر. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، انا قلت لكم كاين احاديث في الدلاله على استخلاف ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ها هو عمر يقول ان لم استخلف فلم يستخلف من هو افضل مني وهو رسول الله. قال العلماء لم يستخلف كتابه، ما تركش واحد الوصيه كتابيه تدل على ان فلان خليفه، اما بالايماء والاشاره وانا قلت تقريبا بالنص، لانه ممات الرسول صلى الله عليه وسلم هي سنه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السنه شنو هي؟ اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته وهموماته، حتى الذي هم به لانه هم كتابه، هم بان يكتب ولثم طريح لا قال يا الله الا ابا بكر، ومعاذ الله ان يختلف المؤمنون في ابي بكر، قال معاذ الله. نعم يا الله المؤمن. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء خطر في قلبه هذا وفتح الله له على ان الخلافه ستكون نعم يجمع الناس في ابي بكر الصديق، هذا سبب تركه. وهذا هو السبب، لان بعض الناس يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته دعا بكتابه، لكن عمر رضي الله عنه قال لهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في شغل، انه مشغول بنفسه. ليش؟ لان عمر رضي الله عنه شاف همومة الرسول صلى الله عليه وسلم انه ترك، لو كان عازما على الكتاب والله ما يتركه اللي كان، وخير طبق اسماعيل ما يترك شيئا عزم عليه، ولكنه قال معاذ الله، من شاف قضاء الله وقدره سوف يجمع الله سبحانه وتعالى المؤمنين جميعا على ابي بكر، هذا هو سبب تركه للكتاب. وهذا ايضا بيجاب عن ابن عباس اللي كيقول الرزيه، كل الرزيه يوم الخميس، هذه الخميس اللي كيموت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ائتوا لي بكتاب اكتب لكم، يعني امر بالكتابه، ولم يعتز ما قال يعني دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر قال دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم انه في شغل في نفسه، مشغول في نفسه في مرضه، مشغول جزء في ذوته شغل على شغل. ابن عباس رضي الله عنه لو اطلع على الاحاديث التي ذكرناها في صحيح البخاري والله ما كان يقول ما يقول، ما يقول رضيه يكون رضيه ابدا. مفهوم؟ ناتي الى عثمان، قلنا عثمان رضي الله عنه كان محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى ذا النورين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه البنت الاولى رقيه، ثم ما لما مات تزوجه ام كلثوم، فكيسمى نعم ذا النورين،